الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: كم شروط العبادة؟ الجواب: ثلاثة. الأول: صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيذكر الشيخ رحمه الله هذا السؤال، وهو: كم شروط العبادة؟ وجاء الجواب بأن الشروط ثلاثة. الأول: صدق العزيمة، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع. وعامة كلام أهل العلم إذا تناولوا هذا الموضوع فإنما يريدون شرط قبول العمل الصالح، شرط قبول العبادة. وهذا الذي بينه في الشرطين الأخيرين اللذان هما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عبر عنه بموافقة الشرع. أما الأول وهو صدق العزيمة، فعرفه بأنه ترك التكاسل والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. لا شك أن العمل، أي عمل، لا يمكن أن يكون إلا بعزم صادق، ومن ذلك العمل الصالح، فهو كما ذكر الشيخ رحمه الله شرط في وجود الحسنة، في وجود العبادة. وقصده رحمه الله واضح، لكن إراد هذا ضمن هذه الشروط للعبادة ربما يكون فيه وقفة، فإن كان المراد بهذا الشرط أنه شرط وجود العبادة فإنه يقال إنه شرط لكل عمل، فكل عمل سواء كان صالحا أو فاسدا فلا بد أن تكون العزيمة فيه صادقة، وإلا فإنه لا يوجد. هذا أولا. وثانيا أنه ليس الشرط الوحيد في وجود الأفعال، وقد علمنا في دروس سابقة أن الفعل لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أمور: لا بد من إرادة جازمة، وهو ما عبر عنه الشيخ بصدق العزيمة، ولا بد من قدرة تامة، ولا بد من زوال الموانع. فما وجه تخصيص هذا الأمر على وجه الخصوص؟ وإن كان المراد أنه يصدق قوله بفعله فيقول القول ويأتي بما يتبعه، فليس كل العبادات الفعلية يسبقها أقوال حتى يكون ذلك شرطا في وجودها. وإن كان المقصود أن تكون عزيمته خالصة لله جل وعلا فلا يتكلم بكلام ونيته غير صالحة، وبالتالي فلا يحقق ما يقول، فقد رجع هذا إلى شرط الإخلاص. على كل حال، ما ذكره الشيخ هنا شيء يتعلق بوجودها، والمهم هو ما يتعلق بقبولها، بقبول العبادة. وقبول العبادة كما أسلفنا في دروس سابقة يشترط له 3 شروط: الأول الإسلام، والثاني الإخلاص، والثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض أهل العلم شرطا آخر، وهو الخشوع وحضور القلب. ولا شك أن الارتباط وثيق بين الخشوع وحضور القلب وبين تحصيل الثمرة المرجوة من العبادة، وهي الثواب. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الرجل يصلي وما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها، وذلك بحسب حضور القلب. وهذا أمر على كل حال لا ينكر، لكنه ليس شرطا في جميع العبادات. كثير من العبادات اشترط له الخشوع وحضور القلب، ولكنه ليس عاما في كل عبادة من العبادات. وبالتالي فحينما يورد مع شروط قبول العمل الصالح هكذا بإطلاق، يكون الأمر فيه نوع إشكال. لاحظ أن أهل العلم إذا ذكروا هذين الشرطين فإنهم يريدون أنهما شرطان في كل عمل صالح، ويبقى بعد ذلك أن لكل عمل صالح شروطا تخصه، أليس كذلك؟ فالصلاة لها شروط تخصها، والحج له شروط يخصه، وكذلك الصيام، وهكذا. لكن مرادنا هنا هو الشروط التي تعم جميع الأعمال الصالحة، فهما أصلان لا يمكن أن يقبل العمل الصالح إلا بهما مهما كان هذا العمل. ثم انتقل إلى تعريف الإخلاص. نعم، قال رحمه الله: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. الإخلاص لله عز وجل هو كما بين المؤلف رحمه الله أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، يعني أن يقصد العابد المعبود وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه قضية معلومة بالضرورة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الأمر أمر عظيم، وهو الإخلاص. فإن هذه القضية هي القضية التي أقضت مضاجع الصالحين، فما عالجوا شيئا أشد عليهم من نيتهم وإخلاصهم. ويقابل الإخلاص أمران: الرياء وإرادة الدنيا بالعمل الصالح، فهذان الأمران مضادان للإخلاص كما مضى تفصيل ذلك في دروس سابقة. فالرياء أن يقصد غير وجه الله سبحانه وتعالى، أن يعمل العمل والمراد رؤية الخلق لنيل مدحهم وثنائهم، فهذا البلاء به عظيم وصاحبه على خطر. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الأصغر، وصفه بشرك السرائر. والأمر الثاني إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، يعني أن يعمل العمل الصالح ويريد نيل شيء من حطام الدنيا بهذا العمل. والله جل وعلا يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بقي الشرط الثاني وهو موافقة الشرع، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإصابة، إصابة الحق، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المؤلف رحمه الله في السلم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أنها على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة. وإذا تحدث أهل العلم في هذا المقام على شرط قبول العمل الصالح فإنما يريدون الدرجة الأولى، وذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هديه وسنته في أصل العمل وشرطه وركنه وواجبه. هذا القدر لا بد منه في قبول العمل الصالح، وضد ذلك قد يترتب عليه بطلان العمل، وقد يترتب عليه نقصان أجره، وتفصيل ذلك مضى في درس سابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبتغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات. هذا سؤال مهم: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ فأجاب أنه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية هي التوحيد، فالتوحيد الله جل وعلا هو الحنيفية التي أمر الله عز وجل باتباعها، وهو الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه الحنيفية توحيد الله جل وعلا والإقبال عليه والإعراض عما سوى ذلك. الأصل في معنى الحنيف هو المائل، فالحنف في اللغة الميل، ومنه قيل أحنف فلان أحنف، يعني ساقه بها ميل. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا، يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، معرضا عن كل أحد إلا عن ربه تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد حاز أعلى درجات تحقيق التوحيد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم الناس تحقيقا للتوحيد هما الخليلان: محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام. ولذا وصفه الله عز وجل بصفات، وبين أحوال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تدلك على أنه كان من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد، فهو لأجل الله جل وعلا وضع ابنه بين يديه وسل السكين لينحره استجابة لأمر الله جل وعلا وإخراجا لكل تعلق في قلبه لغير الله جل وعلا، حتى فداه أعني إسماعيل ربنا جل وعلا بذبح عظيم. إبراهيم عليه السلام هو الذي عظم توكله وثقته واعتماده على الله جل وعلا، فلما ألقي في النار ما توجه ولا ابتغى غير الله، وإنما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من النار. إبراهيم عليه السلام هو الذي قال الله عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم عليه السلام هو الذي وصفه الله جل وعلا بقوله إذ جاء ربه بقلب سليم، فما أعظم هذا الوصف، كان ذا قلب سليم. والقلب السليم هو الذي أسلم وسلم وسلم واستسلم وسالم، أسلم لله فلم يتكبر ويتمرد ولم يشرك بالله، وسلم من كل ما يقطع عن الله جل وعلا من شهوة أو شبهة أو غفلة، وسلم لأمر الله جل وعلا واستسلم لقضائه سبحانه وتعالى، وسالم أولياءه وعاد أعداءه، فلم تأخذه في الله لومة لائم. والله جل وعلا حثنا على أن نقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الحنيفية توحيد خالص وإقبال على الله جل وعلا حتى يكون جل وعلا إليه المنتهى، منتهى القصد والحب والرجاء والخوف والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه عن التوحيد. ودل على هذا قوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسيأتي معنا أن الإسلام يطلق بإطلاق عام وهو التوحيد، فيشمل دين جميع الأنبياء، وبالتالي فمن يبتغي غير الإسلام دينا يعني توحيد الله جل وعلا، الإسلام العام أو الإسلام الخاص، وهذا يطلق على دين النبي صلى الله عليه وسلم فمنذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، فلا إسلام إلا ما جاء به هو عليه الصلاة والسلام. فمن يبتغي غير الإسلام دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام الخاص دين محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا كان هذا في حق أهل الكتاب فكيف بمن هم أردأ منهم وأبعد منهم عن الحق من المشركين والوثنيين؟ فدل هذا على أن الله جل وعلا لا يمكن أن يقبل دينا سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كل من لم يدن بدين النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله مخلد في عذاب النار، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. نعم. قال رحمه الله كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب هو ثلاث مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. مراتب الدين بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور، وإطلاق هذه المراتب له وجهان: أن يذكر أو أن تذكر هذه المراتب في سياق واحد، أو أن يذكر كل نوع منها على انفراد. فأما إذا ذكر الواحد منها على انفراد فإنه يشمل المرتبتين الأخريين، وبالتالي فتكون المرتبة الواحدة إذا ذكرت على انفراد تدل على الدين كله، على دين الإسلام عموما. أما في حال الاجتماع فإن المعنى يفترق، فيدل كل مصطلح أو تدل كل مرتبة على معنى خاص. فأما الإسلام فيدل على الدين الظاهر، وأما الإيمان فيدل على الدين الباطن، وأما الإحسان فيدل على إتقان المرتبتين الأوليين. ولا شك أن هذه المراتب هي بالترتيب: الإسلام وأرفع منه الإيمان وأرفع منه الإحسان. وإذا قيل إن الإسلام هو الدين الظاهر فلا بد من قدر من الإيمان يصححه، وإذا قيل إن الإيمان هو الدين الباطن فلا بد من قدر من الإسلام يصححه. وهذه المراتب أعم من حيث ذاتها وأخص من حيث أهلها. فمرتبة الإسلام أخص من حيث معناها وما يدخل فيها من الحقائق، ولذا كانت هي المرتبة الأولى، ولذا يدخل فيها كل من انتسب إلى هذا الدين ولو كان من أهل الكبائر، ولو كان من حديثي العهد بالإسلام، ممن لم يتحقق الإيمان في قلبه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان أعم من حيث ما يدخل فيه، فهو يشمل الإسلام وزيادة. والإحسان أعم من السابقين، يعني الإسلام والإيمان. وأما من حيث أهل هذه المراتب فإن الأمر بالعكس، فأهل الإسلام أعم، وأهل الإيمان أخص، وأهل الإحسان أخص من أهل الإيمان. إذن من حيث ما يشمله هذا المصطلح وما تشمله هذه المرتبة فإن مرتبة الإحسان هي الأعم، وأما من حيث من يتصف بذلك فإنه أخص. فالصفوة من عباد الله جل وعلا هم الذين يرتقون إلى مرتبة الإحسان، وأكثر منهم من يصل إلى مرتبة الإيمان، وأكثر من أولئك من يكون من أهل الإسلام. والمؤلف رحمه الله تكلم بعد هذا الجواب عن معنى الإسلام، ثم انطلق في الكلام عن معنى الإيمان، وأخذ شوطا طويلا، وأتى في الثلث الأخير من الكتاب إلى الكلام عن معنى الإحسان. نعم. قال رحمه الله: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الإسلام كما تقدم قبل قليل يطلق بإطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإسلام بالإطلاق العام فهو التوحيد، وبالتالي فهو دين الأنبياء جميعا، كما قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، وكما قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، وكما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما، وكما قال أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وكذلك قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الإسلام بهذا المعنى هو التوحيد، وبالتالي فيعم دين الأنبياء جميعا. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أركانه خمسة كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أما المعنى العام فهو الذي أراده المؤلف رحمه الله في الجواب، فقال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، يستسلم لله عز وجل بالتوحيد، يذعن لله عز وجل بالتوحيد، يقبل على الله جل وعلا بالتوحيد، بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقابل ذلك التكبر أو الشرك. فمن تكبر على الله وتمرد فإنه ما استسلم لله، وكذلك من أشرك مع الله جل وعلا فإنه ما استسلم لله بالتوحيد. قال: والانقياد له بالطاعة، وهذا متضمن في الاستسلام لله بالتوحيد، لكنه أفرد لأهميته فلا يمكن أن يستسلم الإنسان لله عز وجل بالتوحيد وهو معرض عن طاعة الله. هذا الذي يعرض عن طاعة الله عز وجل بالكلية متول وتولوا وهم معرضون، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والله جل وعلا إنما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بالإسلام بالتوحيد لأجل أن يطاع، وما أرسلنا من رسول ماذا إلا ليطاع بإذن الله، فمن لم يطع ومن لم يعمل ومن لم تنبعث جوارحه بطاعة الله عز وجل فما دان لله دينا. إذن هذا التوحيد وهذا الإسلام لا بد فيه من انقياد لله جل وعلا بالطاعة، ويقابله التولي الكفري. التولي الكفري هو الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالكلية. أما الذي يطيع ويترك ويعصي فإنه أتى بالطاعة في الجملة، فهو من أهل الإسلام ولكنه عاص وعلى خطر. أما الذي يعرض عن طاعة الله جل وعلا بالكلية فهذا متول وليس له من هذا الدين نصيب. الأمر الثالث قال: والخلوص من الشرك. هذا التعريف عرفه أو ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، والذي أعلم أنه إنما اشتهر عنه وتلقاه الناس عنه بالقبول، لكن هذه الجملة في النسخ المعتمدة من الأصول الثلاثة إنما جاء فيها بدل هذه الكلمة: والبراءة من الشرك وأهله. ولذا لو تأملت في النسخة المودعة في الدرة السنية وجدت أن الجملة هكذا ليست: والخلوص من الشرك، إنما: والبراءة من الشرك وأهله. وقد تتبعت ما جاء في كلام أئمة الدعوة رحمهم الله في الدرر السنية وكذلك في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، فما وجدت أهل العلم من أئمة الدعوة رحمة الله عليهم يستعملون كلمة الخلوص من الشرك، إنما يستعملون كلمة البراءة من الشرك وأهله. فالأولى استعمال هذه الجملة لأنها هي المأثورة، ولأن كلمة الخلوص ربما لا يفهم منها ما يفهم من كلمة البراءة، فلا يكفي أولا أن تخلص من الشرك، بل لا بد أن تخلص أيضا من أهل الشرك. والأمر الثاني ليس المراد الترك الذي قد يفهم من كلمة الخلوص أن يترك الشرك فحسب، هذا القدر غير كاف، بل لا بد من اعتقاد بطلان هذا الشرك، ولا بد من بغضه، ولا بد من تكفير أهله، ولا بد من معاداتهم. وهذا المعنى العظيم الذي تضمنته كلمة البراءة قد لا يفهم من كلمة الخلوص، لذا فالتعبير بالبراءة من الشرك وأهله أولى. وقد سمعت قبل قليل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ماذا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا من العابدين قبل المعبودات. وما حقيقة هذه البراءة؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الذي تدل عليه كلمة البراءة أولى من كلمة الخلوص، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. نعم، وكذلك الشأن في الإيمان، وكذلك الشأن في الإيمان، وسيأتي بيان أدلة ذلك. فإذا أطلق أحد هذين أو هاتين الكلمتين فإنها تشمل الدين كله. نعم. قال رحمه الله: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. الإسلام كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأركان ذلك هذه الأمور الخمسة، وسيأتي سؤال وجواب عن كل واحد من هذه الأركان على وجه التفصيل. نعم. قال رحمه الله: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث، وغير ذلك كثير. لا شك أن الشهادتين محلهما من الدين محل رفيع، فهما الدين كله ظاهره وباطنه وأوله وآخره. الشهادتان أول ما يدخل بهما في الدين، وآخر ما يخرج به من الدنيا. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. شهادة أن لا إله إلا الله وقرينتها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الواجبات وأول الأوليات وأهم المهمات. فهذه الشهادة هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، ولأجل هذه الشهادة خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار. وعلى هذه الشهادة انقسم الناس إلى أهل سعادة وإلى أهل شقاوة. وهذه الكلمة هي أعظم أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان، فماذا يقول الإنسان عن هذه الشهادة العظيمة؟ ويكفي أنها الشهادة التي شهد الله عز وجل بها لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود عليه. الشهادة تعني النطق أو الإخبار بما يعلم ويتحقق أو بما يعلم ويتيقن منه، وبالتالي فإذا قال القائل أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنطق أو أخبر بما أعلم وأتيقن من أنه لا إله إلا الله. إذن الشهادة تتضمن هذه الأمور الثلاثة. أولا لا بد من يقين، لا بد من تحقق، فإن الشهادة في أصلها هي بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا الحضور وهذا التحقق قد يكون بالبصر وقد يكون بالبصيرة، فأنت إنما تشهد على ما تتيقن، على ما رأيته بعينك لا ما تشك فيه، أو تشهد بما تتحققه في قلبك وتراه ببصيرتك. والأمر الثاني لا بد من علم، فالجاهل لا يشهد، لا يمكن أن يشهد شاهد على ما يجهل، بل لا بد أن يكون عالما بما يشهد عليه. ولا بد أيضا من أن يتكلم، لا بد من أن ينطق، لا بد أن يخبر بما في قلبه من هذا العلم واليقين، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون مسلما حتى ينطق بهذا المعنى الذي في قلبه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلا إذا كان معذورا بالبكم، عنده علة في لسانه فإنه معذور. وأما ما سوى ذلك فلو زعم زاعم أن في قلبه علما ويقينا بهذا المعنى العظيم وما تضمنته لا إله إلا الله من المعنى، لكنه امتنع عن النطق بلا إله إلا الله، فإن ذلك لا ينفعه بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. إذن الخلاصة أن هذه الشهادة تجمع بين اعتقاد ونطق، فلا يكفي نطق عن اعتقاد ولا يكفي اعتقاد عن نطق، بل لا بد أن يجتمع فيهما الأمران، ثم لازم ذلك حصول العمل كما سيأتي بيان ذلك في شروط لا إله إلا الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وقد علمت حفظك الله أن الدروس في أسبوع، في أيام الأسبوع سوى الاثنين والخميس، ولكن لظرف طارئ فإنني أعتذر عن الحضور في يوم الجمعة والسبت والأحد، والاثنين بطبيعة الحال سيكون ليس هناك درس، فنكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل حضور الدورات العلمية التي يستلم من يحضرها جائزة مالية معينة من إرادة الدنيا بالعمل الصالح؟ لا يمكن الجواب بجواب عام، بل الأمر راجع إلى النية. وقد علمت قاعدة مهمة في هذا الموضوع في درس ماض لعلك تراجعه. هذا سؤال عجيب، يقول الله جل وعلا: يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأنت تقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم تحقيقا للتوحيد من إبراهيم عليه السلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره باتباعه. هل يشك مسلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توحيدا على الإطلاق وأعظم تحقيقا للتوحيد من إبراهيم عليه السلام؟ لا أظن أن هذا مما يشك فيه مسلم، ولا يختلف في هذا أهل العلم البتة. وإلا فلما كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا وأقربهم إلى الله جل وعلا، فهذه قضية متفق عليها بين أهل السنة. وأما الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام فإن هذا لا علاقة له بقضية الأفضلية، فإن الاتباع إنما كان لأنه متقدم عليه زمنا، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الأنبياء جميعا. ألم يقل الله جل وعلا فبهداهم ماذا اقتده؟ وهل نقول بعد ذلك إن الأنبياء جميعا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد لأجل هذا؟ يمكن أن يقوله إنسان. إذن لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تحقيقا للتوحيد من كل أحد من البشر على الإطلاق، حتى من إبراهيم عليه السلام، ويأتي بعده صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا فضل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول: قولنا أعظم الناس توحيدا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هل فيه قدح في بقية الأنبياء؟ لا، التفضيل لا يعني عدم أفضلية المفضول، انتبه. قضية التفضيل وأن يقال هذا هو الأفضل أو هذا هو الفاضل ليس قدحا في ماذا؟ في المفضول، فالكل له فضل، ولكن بعض أولئك أفضل من بعض. أقرب لك الأمر، حينما نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فهل أجرينا بعمر؟ وهل أصبح عثمان إذا قلنا إنه يأتي بعد الصديقين رضي الله عنهما، أو بعد الشيخين رضي الله عنهما، هل أجرينا بعثمان وعلي؟ لا يقول هذا أحد. فالتفضيل لا يعني الإزراء أو القدح في المفضول، الكل يشترك في الفضل، ولكن بعضهم أفضل من بعض، والله عز وجل يخلق ويختار. هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ لا شك أنه إسماعيل عليه السلام لدلائل كثيرة. هل تصح الصلاة خلف رجل ساحر أو كاهن؟ إذا كان ساحرا سحره يقتضي الكفر، فلا شك أن الصلاة خلفه لا تجوز، فكل من لم تكن صلاته هو غير صحيحة فلا تجوز صلاته بغيره. وإذا كان حكم له بالإسلام فإن صلاته لغيره صحيحة، والقاعدة عند الفقهاء كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.